قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة الأنفال مطلعها قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فيه بيان لأمر من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. فدائما وأبدا النصر من عند الله، وما البشر إلا أسباب، والنصر مبدأه ومنتهاه ووسطه وفي كل أحواله من عند الله سبحانه وتعالى، فجدير بنا أن نذكر ذلك. وليس النصر فقط، بل عموم نعم الله علينا من عند الله سبحانه، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك لزمنا أن نقدم شكرا لله سبحانه. فإذا كنا وفقنا في عمل أو نصرنا في موطن، فكل ذلك بتوفيق الله سبحانه. إن كنا قد اهتدينا فالهداية من الله سبحانه. ولذلك ففي الآية الكريمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل كله لله، فليكن هذا منا على بال. فلا يغتر شخص بكونه نصر أو بكونه فاز أو بكونه تفوق، فكل هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله معهم: فلم تقتلوهم، أي لم تقتلوا أهل الكفر، ولكن الله قتلهم، أي هما أنتم إلا أسباب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكم من رام يرمي ورميته لا تسدد ورميته لا توفق. فرميتك لن تقوى عليها إلا إذا قواك الله، ولن تسدد تلك الرمية إلا إذا كتب الله لها السداد. لن تقوى أنت على الرمي، ولن تسدد رميتك إلا إذا شاء الله لها أن تسدد، وإلا إذا شاء الله لك أن ترمي، وإلا فلا قدرة ليدك على الرمي إلا إذا قواها الله، ولا قدرة للسهم على النفاذ إلا إذا سدده الله سبحانه وتعالى. وهذا من معاني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن معاني لا حول، أي لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا قوة ليد على البطش إلا إذا قواها الله، ولا قوة لسهم على النفاذ والإصابة والسداد إلا إذا سدده الله سبحانه وتعالى. فهذا كله مضمن في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت، أي حين رميت، ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ليبلي هنا بمعنى ليصيب المؤمنون منه غنيمة حسنة. فليبلي هنا ليس البلاء المراد به أصالة الاختبار، وإن كان النصر مضمن أيضا الاختبار، ولكن هنا وليغنم المؤمنون منه غنيمة حسنة، أي وليرزق الله سبحانه المؤمنين منه رزقا حسنا. فهنا نصبت المؤمنين على تقدير وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي وليرزق ربنا سبحانه المؤمنين من هذه المعركة ومن هذا النصر رزقا حسنا. فأحيانا البلاء تطلق على النصر، أحيانا تطلق على عكس النصر، وكل مضمن ابتلاء واختبارا. فالنصر اختبار، والهزيمة أيضا اختبار، كل ذلك اختبار من الله سبحانه. سعة الرزق بلاء، أيضا قلة الرزق بلاء، سعة الرزق بلاء وقلته بلاء، الصحة بلاء، المرض بلاء، كله لأنه ينجم عنه أو يصاحبه اختبار، هل تصبر أو تشكر أم لا. قال تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وهذا البلاء الحسن يتضمن الغنيمة التي غنمها المؤمنون يوم بدر، فقد قتلوا 70 من كبار المشركين وآثروا 70، فغنموا من وراء ذلك غنيمة عظيمة. قال تعالى إن الله سميع عليم، سميع للأقوال ولكل شيء، عليم بالنوايا وبكل شيء. قال تعالى ذلكم، هذا الذي أصابكم، هذا الذي رزقكم الله إياه، وإضافة إليه وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كيد الكافرين، فليكن هذا منا على بال، أن الكفار وإن كانوا أقوياء، وإن كانوا يمكرون الليل والنهار، وإن كانوا يكيدون كيدا، فالله سبحانه يوهن كيدهم ويوهن مكرهم، كما قال وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين، هم يكيدون كيدا كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، كما قال تعالى وقد سبق ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فليكن هذا منا على بال، ولنسأل الله إياه، نسأله سبحانه أن يوهن كيد الكافرين، نسأله سبحانه أن يهزم أهل الكفر. ولا يخفى عليكم، وكما سبق أن النصر من عند الله، ولا يخفى عليكم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه ما نصروا بكبير عدد ولا بكبير عدد. فنبي الله موسى كان مطاردا عليه السلام بجحافل الشر، ويمعن هو ومن معه في الفرار إلى أن واجه البحر أمامه والعدو خلفه، حتى قال أصحابه إنا لمدركون، ولكن كان النصر حليفا له من عند الله، اضرب بعصاك البحر، وكما في الآية الأخرى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فما نصر بكبير عدد عليه الصلاة والسلام، وما كان مع الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه كبير جند لما أنقذه الله سبحانه وتعالى من النار، إنما قوة إيمان رزقه الله إياها. وهكذا سائر الأنبياء، لم ينتصر نوح عليه السلام بكبير قوة، إنما بدعوة صاحبت إيمانا صادقا، إني مغلوب فانتصر. فليكن هذا منا على بال، أن الله سبحانه ينصر، وأن الله يحفظ،